له وذو انتصاب في انفصال جوعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلميه وما أشباهه في قلته القلب انتما كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأقص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي نادرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سالفا وفي لدني لا دني قلا وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرميقا وقران وعدان ولاحيق وشذقام وهيلات وواشيق واسما آتا وكنية ولقبا وأخيرا ذا إنس وهو صاحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأودد وجملة وما بمزج رك ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عذيا للعقرب وهكذا فعالة للثعلب ومثله برات للمبرورة كذا فجاري عالم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتي تعالى الأنثى اقتصر وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذيني تين اذكر توطع وبي أولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولاد البعد بالكافي حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنيعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكفاصيلا في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنا لكوثيقا أو هن الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تاليه أوليه العلامة والنون

آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتوذي وتدغام اليا فيه والواو وإما قبل واو ثم فاكسره ياه وآلفا سلم وفي المقصور عنه ذيل انقلابها يا أنحاسا إعمال المصدر بفعلي المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو معاء إن كان فعل معاء أو ما يحل ما حله والاسم مصدر العمل وبعد جده الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمل وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن اعمال اسم الفاعل كفعلي اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي ووالي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا وقد يكون نعتى محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألفا في المضي وغيره إعماله قادر تضي فعالون أو مفعالون أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قل ذا وفاعلي وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عامل وانصف بذي الإعمال تلوا واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي وجرر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتهي جاه ومالا من نهض وكل ما قرر الاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كافا فيكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردى وفاعل اللازم بابه فعل كفرح وكجا وكشالا وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا فأول لذم في ناع كآبا والثاني للذي اقتضى تقلبا للدافعال أو لصوت وشمل سيرا

واتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع ألسوما من الخالا ومن إضافات لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز يوسما التعجب بأفعال انطق بعد ما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بيبا وتلو أفعال أصيبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف مع معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لازما منعوا تصرف بحكم حتيما وصره ما من ذي ثلاث سرف قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهالا وغير سالك سبيل فعيلا وأشديد أو أشد أو شبههما يخلوف ما بعض الشروط عديما ومصدر العديم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب وبالنذور احكم لغير ما ولا تقس على الذي منه أوثد وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزاما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمال والخلف في ذاك استقر نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اثنين مقارني أو مضافين لما قارناها كنعم عقب الكرامة ويرفعان مضمارا يفسره مميز كنعم قوما معشار ودمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عنه قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتلى والمقتفى واجعل كبئس ساء واجعل فاولى من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا وأولي ذا المقصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثال وما سوى ذا ارفع بحبا أو فاجر بالبا ودون ذا انضمام الحاكات أفعل التفضيل صغ من ما صوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل

الذكر وصغار شوذو ذال الذي التي وذا مع الفروع منها تواتي النسب يا ألكايا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تاليه كسره واجب ومثله مما حواه احذف وتأتأني في نوم ذاته لن تثبت وإن تكن ترباع ذا ثاني ساكن فقلبها واوا وحذفها لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى والآلف الجائزة أو باع الآزل كذاك يلمنقوص طميسا عزل والحلف في يا ربيعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يا عين وأولي ذا القلب انفتاحا وفاعل في عيلا عينا منه مفتح وفعيل وقيل في المرمي مرماوي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردد هو وإياكن عنه طولب وعلام التثنيات احذف للناسب ومثل ذا في جمع تصحيح واجب وثالث من نحو طيب حذف وشذا طائي مقولا بالآل وفعالي في فاعلة التوزن وفعالي في فعيلات حوت وألحقهم علالا من عاليا من المثالين بما التأوليا وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنيات الله انتسب وانسب لي صدري جملة وصدري ما ركب مزجا ولثان تماما إضافة مبدوة بابن آوب أو ما له التعريف بالثاني واجب فيما سوى هذا انسوبا للأول ما لم يوقف لبس كعبد الأشهال واجبر برد اللام ما منه حذف جاوزا لم يكن رده أولي في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفت وضعف الثانية من ثناء ثانيه ذولين كلا ولاء وإياكن كاشيات ملفعاد فجبره وفتح عينيه التوزن الواحد الكناسب للجمع إن لم يشابه واحدا في الوضع وما فاعل وفعال فاعل في نسب أو نعان يا فاخوب وغير ما أسلفته مقرر على الذي ينقال منه اقتصيرا الوقف تنوين نثر فتح نجعل آلفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا واحذف لوقف في سوى الطاء

إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف وصح عين فاعل وفاعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا وإي بنت فاعل من استعل والعين واو سالمت ولم تعل وإن بحرفين ذا الإعلال استحق صحيح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن تسلما وقبل بقل ميما النونا إذا كانا مسكنا كمن بتا بذا فصل في النقل لساكن صحا قل التحريك من ذي ليمنات عين فعل كأب ما لم يكن فعلا تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علل ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحيح كالمفعال وآلف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتى الجمع وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من النقل ومن حذف فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذا ليشتهر وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر والأجودا كذا كذا الوجهين جلف فعول من ذي الواو لام جمع لو فرد يعن وشاع نحو نيا من في نوم ونحو نيا من شذوذه نمي فصل ذو اللين فات في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو التاكلا ضات افتعال رد إثر مطبق في الدان والزد والذكردا لم بقي فصل فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عيدة ذاك الطرد وحذف همز أفعل استمر وفي مضارع وبنيتي متصفي ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررنا وقرن نوقلا الإدغام أول مثلين محركين في كلمات ندغم لا كمثل صوف في وذولل وكيلل ولا ببي ولا كجسة ولا كقصوص بي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل ثاقبل وحاي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هل وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة ف فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البارره وصحبه المنتخبين الخيره.